بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموضوع حديثنا هو الحث على مواصلة الأعمال الصالحة. إن تواصل الشيء هو تتابع بعضه مع بعض وتماسك بعضه ببعض، فالشيء المتواصل هو الذي لا ينقطع. ولما كان الإيمان اعتقادا بالجنان وقولا باللسان وعملا بالأركان، صار استمرار العمل الصالح وتماسكه وتواصله أمرا مطلوبا لشارعه. فمتى التزم الإنسان عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى لزمه أن يواصل العمل الصالح والسير إلى الله سبحانه وتعالى. وبمواصلة العمل الصالح تطيب الحياة وتسعد. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والعمل الصالح هو ما كان خالصا لوجه الله، وما كان موافقا فيه سنة، وما كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرادا به وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويجمع هذه الأوصاف قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والدليل على مواصلة الأعمال الصالحة وطلب الشرع لها كثيرة لا تعد ولا تحصى. فمن الكتاب قوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاليقين هو الموت، والمعنى لا تنفك عن عبادة الله حتى تنتقل من دار العمل إلى دار الحساب. وقوله تعالى: وكن من الساجدين، يعني من المصلين. وهذا تنبيه على عظم هذه الصلاة وشأنها، حيث خصها بالذكر ثم ذكر سائر العبادات بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فهذه الآية الكريمة لفتت نظر المسلم إلى أن الله سبحانه وتعالى يراه رؤية عطف ورحمة ما دام مستمرا ومواصلا في عبادته ومستمرا في صف المصلين الساجدين. فمقتضى الآية أن من واصل العمل الصالح حتى يقدم على ربه فإنه من الناجحين المفلحين، ومتى انقطع عمله الصالح فإن الله له بالمرصاد ولا يفوته، وإن أمهله لم يهمله. قال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم الذي سأله عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابي رضي الله عنه الذي طلب منه الوصية: قال: اتق الله حيثما كنت. فهذان النصان وغيرهما يدلان على وجوب مواصلة العمل سرا وجهرا وليلا ونهارا وعسرا ويسرا وعسرا ويسرا في حالة السعة وفي حالة الرخاء ويتأكد الحفاظ على العمل الصالح ومواصلته في حالة الكبر وفي حالة تقدم السن، لأن المسلم وكل إنسان كلما تقدمت به السن وكلما طال عمره قرب من آخرته، وكل من قرب من آخرته فإنه يزداد خوفا. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وأمثل ما يثاب عليه من واصل العمل الصالح ما كانت مواصلته في في حالة السعة والرخاء وفي حالة الصحة والغنى. ففي الحديث الشريف أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا. أيها المسلمون، إن مواصلة العمل الصالح حث عليها الشرع لأسباب كثيرة، لكن من أهمها مخافة أن يحول بين المسلم وبينها حائل وعائق مما تجعله يبطئ به عمله عن أداء الأعمال الصالحة. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحات سبعة، ثم ذكر هذه السبعة بصورة الاستفهام لتكون أوقع في الذهن وألفت للنظر. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو غنا مطغنيا، أو الموت، أو موتا مجهزا، أو الدجال والدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. فهذه السبعة كلها قد تعوق بين المسلم وبين العمل الصالح، فلهذا حث الرسول عليه الصلاة والسلام بمواصلة هذه الأعمال الصالحة. ثم إن الأعمال الصالحة على رأسها أركان الإسلام، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج. ومعلوما أن هذه بعد العقيدة، بمعنى أنها لا تصح عقيدة إلا أن يؤتى بهذه الأعمال. هذه الأعمال أمر المسلم بأن يواصلها بنوافلها التي شرعت من جنسها، وبالمداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى. فالصلاة شرعت من جنسها النوافل لترقع ما نقص منها، والزكاة الواجبة شرع من جنسها الصدقات، والصيام الواجب في نهار رمضان شرع من جنس صيام التطوع، والحج والعمرة واجبان في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع. كثير من المسلمين قد يجتهد ويزداد من الأعمال الصالحة في رمضان، فيحافظ على صلواته الخمس وعلى صيامه، ويحافظ على أداء الصلوات مع الجماعة، لكن بعد رمضان لا يواصل الأعمال الصالحة، فإن هذا لم تنفعه مواصلته في رمضان. فبئس عبدا لا يعرف ربه إلا في رمضان. ولهذا أمر الله بالذكر بعد الصلاة، وأمر الله بالذكر بعد الزكاة ودعاءه، بأن يقول صاحبها إذا أداها لأهلها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وأمر بالذكر بعد انتهاء المسلم من الصوم بقوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأمر بذكره بعد الحج بقوله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم أمر بالذكر دائما وأبدا بقوله: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالمسلم لا ينقطع عن ربه أبدا، بل يواصل العمل الصالح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ومن هذه الوصية أخذ ابن عمر هذه الجملة بقوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولمواصلة الأعمال الصالحة ثمرات كثيرة أيها المسلمون. أولا، أن عقب مواصلة العمل الصالح النعيم في البرزخ والجنة في الآخرة. اثنين، عقب العمل الصالح ومواصلته تكفير السيئات. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما لم تغش الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيتم لو أن على باب أحدكم لو أن على باب أحدكم نهرا يغتسل منه 5 مرات أيبقى في درني شيء؟ قالوا لا. قال فذلكم الصلوات 5. فدل هذا على فضل مواصلة الأعمال الصالحة، ومن فضل وثمرات مواصلة الأعمال الصالحة حفظ الله لعبده بقوله عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، وأن مواصلة الأعمال الصالحة يذهب الهموم والغموم ويعين على حوائج الدنيا والآخرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقوله عليه الصلاة والسلام لبلال ألحنا يا بلال بالصلاة. ومن فضل مواصلة العمل الصالح أن الله يمد بالعمر ويبارك فيه. قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يمد الله في عمره وينسى في أجله فليصل رحمه. وثمرات الأعمال الصالحة ومواصلتها كثيرة جدا لا تعد ولا تحصر، ولكن هذا شيء من التنبيه عليها ولفت النظر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن يعيذنا من شرها ومن شر الشيطان ومن نزغات الشيطان وتوهيمه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.